بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا عنا خير من ذلك ومن وقته. قال ابن حجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم عند الأربعة أيما إهاب بلغ. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى من أحاديث باب الآنية وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الإهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إدخال هذا الإهاب في الآنية بحيث أنه قد تتخذ منه الكرب وتتخذ منه آنية للسمن وتتخذ منه آنية للعسل وعدة لما يشرب فيه أيضا ولعدة آنية، فأدخلوا الإهاب في باب الآنية. قال أما ما لم يجبر كما في القانون كمجبر في النهاية فقد طهر بفتح الطاء والهاء والنون كما يفيد القانون. قال أخرجه مسلم بهذا اللفظ. الأصل في الإهاب في زينة كتاب. قال ما لم يدبغ إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي الجلد الذي لم يدبغ إذا دبغ تصير طاهر. هذا هو في النهاية. كلمة أو ما هي في النهاية في زينة كتاب؟ قال الجلد أو ما لم يدبغ. كلمة أو ما هي في النهاية، إنما هي في القاموس. ويستقيم معنا بقوله الجلد ما لم يدبغ. سميها إيه صار بعد ذلك يعني كربة صار شنن صار ما قبل أن يدبغ فهو إهاب. قال رحمه الله تعالى أخرجه مسلم بهذا اللفظ عند الأربعة ومن أهل السنن أيما إهاب دبغ تمامه فقد طهر. قال والحديث أخرجه الخمسة وإنما اختلف رجله. الحديث أخرجه الخمسة الذين ذكرهم وغيرهم أيضا كثير، مسلم أبو داود النسائي بن ماجه والترمذي وابن ماجه من طريق زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس. واتفق مسلم وأبو داود في السند من هذه الطريق وفي اللفظ، يعني لفظ مسلم هو لفظ أبي داود أيضا. ورواه الترمذي والنسائي بن ماجه بلفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر. فقول الحافظ بن حجر وعند الأربعة أيما إهاب يخرج منهم أبو داود. أبو داود لفظه مثل لفظ مسلم مسائر ما رأينا في النسخ. والسند كما ترى هو سند صحيح مسلم، فالذي عند مسلم صحيح رجاله ثقات، والذي كذلك في سند في بقية السنن صحيح أيضا ما يحتاج إلى هذه التعليق. قال رحمه الله تعالى والحديث أدعو لألفاظ وذكر له سبب هو أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة ميمونة فقال قيل لمولاه مولاة ميمونة فقال على استمتعتم بإهابها فإن لباب الأبين طهورة. سيأتي في الباب. قال وروى البخاري من المسلى قالت ما ماتت لنا شاة شاة ماتت لنا شاة شاة شاة عندي عندك غلط عندي ساتم. قال ما قالت ما لنا ساتم فبلغنا نكتها اي المسك هو الجلد ثم ما زلنا ننتدم فيه حتى صار حلا. قال والحبيب دليل على ان الدباغ يطهر المجلد من كتف كل حيوان كما يفيد علوم كلمه ايما إذا دلغ الإهاب أن يطهره يطهر باطنه وظاهره. قال وفي المسألة سبعة أقوال. الأول يطهر كل جنه ميتة باطنه وظاهره ولا يخص منه شيء عملا بظاهر حديث عباس وما في معناه. وهذا مروي عن علي عليه السلام بن مسعود. أما عن علي رضي الله عنه قوله عليه السلام درج على هذا جمع عنها العلم. والصواب أن يقال فيه كما يقال في غيره من الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وغير هؤلاء يقال رضي الله عنه. قال الله عز وجل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا هو الصواب. هذا الأثر الذي أذي إليه ذهب علي وقت غير يسير في البحث عنه ولم أجده في سائر المصادر التي هي مظنة هذا الأثر مثل الأوسط لابن المنذر صنع عبد الرزاق صنع ابن أبي شيبة والكبرى البيهقي وغير ذلك. وأثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الثامن 380 رقم 25 و157 ومن المنذر في الأوسط الثاني 267 مسدد كما في إتحاف الخيرة البصيري 1383 كلهم من طريق صدقة بن المثنى عن جده رياح بن حارث عن ابن مسعود أنه قال له سياق أطول مما ذكرناه هنا. قال في جلد متى ذكرته دباغه. وهذا إسناد صحيح صدق ثقة. ورياح روى عنه جمع وهو في الجملة ثقة منهم من يقول صدوق لكنه ثقة كما في التقريب فيقال إنه إسناد صحيح رجاله ثقة. نعم. وقد قال بذلك أيضا عدد من التابعين الأئمة كما في الأوسط للمنزل. نعم. الثاني ما يطهر الدباغ شيئا وهو مذهب جماهير الهادوية. نعم. هذا من كلام صنعان بعد ابن مسعود الثاني وهو أظهر الأقوال دليلا لا يطهر الدباغ شيئا. ها؟ ها؟ طيب قرأ زيادة نسخة. طيب سنة قال رحمه الله تعالى الثاني لا يطهر الدباغ شيئا وعندها جماهير هادوية ويروى عن جماعة من الصحابة المستدلين لحديث أخرجه الشافعي وأخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والأربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عكيم قال حدثنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته ألا تتبعوا من الموت في جهاد ولا عصر. رواه الأربعة وأحمد بيهقي وابن حبان البخاري بتاريخه عدد هذا الحديث لكن سيأتي الكلام فيه. قال وفي رواية الشافعي وأحمد أبي داود قبل موته شهر وفي رواية شهر أو شهرين قال سيدي حسن وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين ثم تركه. قالوا ثم تركه من أجل أنه علم الترعب وعلم ضعف سيأتي. قالوا فهذا ناسب لحديث ابن عباس بدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة بإهابها وعصبها. الإهاب المقصود به الجلد. قال ووجب عنه من أجوبة الأول أنه حديث مضطرب في سنده فإنه روي تارة عن كتاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم تارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وتارة عن مشايخ من جهينة وتارة عمن قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومضطرب أيضا في مدنه فروي من غير تحريف وهي رواية الأشهر، وروي المتقين شهر أو شهرين أو أربعين يوما أو ثلاثة أيام، ثم إنه معلم أيضا بالإرسال، لأنه لم يسمعه عبد الله بن حكيم منه صلى الله عليه وسلم بالانقطاع، فإنه لم يسمعه عبد الرحمن أبي ليلى ابن أبي ليلى من ابن حكيم ابن حكيم، ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به آخرا فأن يذهب إليه أولا كما قال عن الترمذي. القول بأنه ناسخ لهذه الأحاديث جميعا وتقديم هذا القول على قول ضعيف، ذلك أن هذا الحديث فيه عدة علل، من هذه العلل الاضطراب في سنده، العلة الثانية الاضطراب في متنه، العلة الثالثة الإرسال، العلة الرابعة الانقطاع بين عبد الرحمن وعبد الله بن عكيم، العلة الخامسة وهو الذي ذكره أنه الإرسال أن عبد الله بن عكيم ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، كما في الإنابة إلى معرفة المختلف فيه من الصحابة لعلاء الدين الغلطائي، فليس له سماع، بعضهم نفى صحبته بعضهم نفى سماعه، وإذا كان كذلك فالذهاب يعني إلى هذا القول المعتمد على حديث عبد الله بن عكيم قول ضعيف. قال وثانيا بأنه لا يقوى على نفس لأن حديث الدجار أصح، فإنه أخرجه مسلم وروي من طرق متعددة في معناه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة، فعن ابن عباس حديثان وعن أم سلمة ثلاثة وعن أنس حديثان وعن سلمة بن المحدث وعائشة والمغيرة وأبي أمامة والمسعود، لأن الناس لا بد من تحقق تأخره ولا دليل على تأخر الحديث، ولا دليل على تأخر حديث ابن عكيم، ورواية التاريخ فيه شهر أو شهرين معلق، كل معلق في هذه الرواية ضمن الحديث ضمن هذا الاضطراب فيه. قال معلق فلا يقوم بها حجة على النص على أنها لو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمر جمع، ولا يقال فإذا لم يجمع النص تعارض الحديثان حديث ابن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه، ومع التعاون يرجع إلى الترجيح أو الوقت، لأن نقول لا تعاون إلا مع استواء ومفهوم كما عرفته ومن صحة حديث ابن عباس وكثرة لا يؤتى بحديث ضعيف وحديث صحيح ويقال تعارض هذا. ومن انتقدوا على ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث أنه ربما أتى بحديث ضعيف وبحديث صحيح ويجمع بينه، وربما يكون الحديث شديد الضعف، أما إذا كان منجبرا بمعنى أنه حصل لغيره فلا بأس أن يجمع بينه. وهو قال من صحة حديث عباس وقال منعه من الرواه وعدم ذلك في حديث ابن عكيم. وثالثا بأن الإهاب كما عرفت من القاموس والنهاية اسم لما لم يذكر في أحد القولين، وقال النضر بن حميد وهذا الذي يؤيده الحديث، هذا القول أن الإهاب اسم لما لم يذكر يؤيده ظاهر الحديث، أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعني إذا صار طاهرا بعد ذلك ما يسمى إهابا، يسمى إهابا قبل الدبر. قال إهاب ما لم يذبح وبعد الدبر يقال له شن وقربة وإيه جزم الجوهرين. قيل فلما احتمل الأمرين وورد الحديثان في صورة متعارضين جمعنا بينهما بأنه نهي عن انتفاع الإهاب ما لم يذبح، فإذا دبر لم يسمى إهابا فلا يدخل تحت النهي وهو حسن. الثالث يظهر لبنيك المأكول لا غير ويرد عموم أيما إهاب. الرابع يظهر الجميع إلا الخنزير، يعني يرده نعم يرده القول بأنه يطهر جلد الميت المأكول لا غير، وأما غير المأكول مثل الكلب ومثل كذا هذا لفظ أيما للحصر، يعني شامل لما يؤكل وما لا يؤكل، فهذا يرد القول بأنه خاص بالمأكول، وإن كان القول بأنه خاص بالمأكول هو قول أكثر العلماء لكن القول بأنه عام في المأكول في غيره قال به سحنون المالكية كما ذكره الماوردي، وأبو يوسف من الحنفية وزار به وسائر الظاهرية والشوكان والصنعاني, وهو الذي مر بنا في الإتحافات ترخيص الحاول السيوطي في القول السادس ورجحنا. قال بعد يطهر الجنة بالتنزيل فإنه لا يمد له ومن أبي حنيفة فيه نظر, فقد علم منهم أنه له جلد وأنه ربما أخرجه من ذلك الجلد ألبسه كما هو معروف أن جلد الخنزير وهو جلد قوي, وقول أبي حنيفة أنه لا جلد له فيه نظر, الخنزير له جلد. قال يطهر إلا خنزير لقوله تعالى فإنه رسل, وحتى الميتة, الميتة إذا يعني لا شك أنها الميتة كلها نجس جلدها ولحمها, وذلك منقول عليه اتفاق نقل الإجماع نجاسة الميتة ميتة الحيوان البري من ذوات الدم منقول عليه الإجماع على ذلك كما في حاشية الروضة ابن الصديق حسن خان. قال يطهر إلا خنزير لقوله تعالى فإنه رسل وضمير الخنزير قد حكم لجسيته كله إلا أنه بارك الله فيكم ممكن أن يقال إن استفادة من جلود الخنازير استعمالها ذريعة إلى زراعة إلى ماذا إلى الاشتغال بها وإلى رعايتها إلى ذباحتها وإلى سلخها, وأنه حتى أيضا إذا يعني من هذا الباب يكون ذريعة إلى وضع اليد بين دمه ولحمه, وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما أو من وضع من لعب بالنرد شير فكأنما وضع يده في لحم خنزير ودمه, فأنه آثم بوضعه في لحم الخنزير ودمه. هذا وإن كان قد يكون المقصود به الأكل من ذلك وضع يده للأكل, لكن سدا لذريعة زراعته والاستفادة منه. أما من حيث أنه ينجسه من حيث أنه يطهره عن الماء والقرض فنعم ظهر الأدلة ظهر أي ما يهابنا. قال رحمه الله سألت يطهر جنة لكن ظاهره دون باطنه بل يستعمل في اليابسات دون المائعات, وهذا فيه نظر تقدم للفظ أي ما يهاب دبغ فقد طهر. قال ويصلى عليه ولا يصلى فيه, يقولون يعني ابن المنذر نقل على القول, قال المنذر في الأوسط ظاهر هذا القول يلزم أن يصلى في جلد الخنازير والكلاب إذا دبغت, ولا نعلم أحدا يقول ذلك في جلد الخنازير, يعني هذا مما يدل على أنه جلد الخنزير لا يصلى فيه. قال ومرضي عن مالك جمعا جمعا منه بين الأحاديث لما تعارض لما قال جمع منه بين الأحاديث لما تعارض, قال والسابع انتبع بجلود الميتة وإن لم تجبر ظاهرا وباطنا لما أخرجه البخاري من رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل ارتفعت بإهالها, قالوا إنها ميتة, قال إنما حرم أكلها وهو رأي الزهري, وقد أجيب عنه بأنه مطلق قيده أحاديث الدباغ التي سلفت. يقول ضعيف هذا أن جلد الميتة يستفاد منه قبل أن يدبغ فإنه مطلق قيد بالأدلة الماضية, وإنما الإجماع قائم على أنه ينتفى بجلد المذكى ولو لم يدبغ, المذكى المذبوحة, فإذا ذبح الإنسان خروفا أو ذبح بدنة أو ذبح بقرة مباشرة حتى لو لم يدبغ هو استفاد منه نشفه حتى صار ناشفا وجعل منه أحذية أو جعل منه يعني جببا أو ما إلى ذلك من ألبسة يجوز ولو لم يدبغ لأنه طاهر. أما الميتة فلا بد من دباغ جلدها. أيوه من انتفعتم بها من الحجر البخاري طيب يراجع إن شاء الله. فاصل. قال رحمه الله تعالى هناك أيضا إضافة إلى هذه من يعني ماذا من ما ذكر أهل العلم, نقل ابن القطان رحمه الله ذكرنا قال أجمعوا على القول بحديث لو أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به, أي على أنه يجوز دباغه إذا كان يجوز دباغ جلد الميت والانتفاع به, وأن هذا يعني يعتبر من الاستفادة من المال, وجائز استعمال جلد المذكاة إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة. واتفقوا على أن جلد الإنسان لا يحل سلخه ولا استعماله, وأجمعوا على جواز الانتفاع بأسنان الإبل والبقر والغنم وأيضا فروها وفروها والأخذ منها وهي أحياء, أي أنه لا يدخل تحت حديث هنا حديث أبي واقد المتقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. إذا أخذت أسنان الناقة أو أسنان الشاة أو أسنان وهي حية أو من فروها قص من فروها أو ما غير كل هذا جائز استعماله حتى وإن كان أخذ من هذا كان موضعه في ذلك الموضوع, لكن هنا أضيف موضوع عند حديث أبي واقد. قال رحمه الله قال ابن حجر رحمه الله عن سلمة بن حفلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ الجلود ليس بطهورها. صححه ابن حبان قال وعن سلمة هو ذكره في صحيحه, هو ليس هو الذي ذكره فقط في صحيح بل هو في السنن, السنن سنن أبي داود وسنن النسائي وسنن البيهقي وسنن أحمد وهذا شتى, ولا ندري لماذا اقتصر على ابن حبان مع أن الحديث في ما هو أرفع. التصحيح معنى أنه ذكره في صحيح. قال ابن عمي رحمه الله عن سلمة بن حبان رضي الله عنه وهو يغني من وفتح الحاء اليمنى وتكسير المحل المكسورة والقاف كلمة صحابيا المحبك ربما سمعنا بل قد قلنا نحن محبق بفتح الباء الصواب بكسرها المحدث. قال وسلم صحابي يعد في البصريين روى عنه ابن الفنان والفنان ايضا والفنان والفنان ايضا في مسند احمد روايه لولده عنهم ولا تثبت صحبته. نفى أبو حاتم صحبته كما في الإنابة لمغلطاي على الدين مغلطاي إنابة في من اختلف فيه من الصحابة, كتاب طيب في هذا الباب في من اختلف في صحبته ينقل أقوال العلم في إثبات ذلك أو فيه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لباب جلود الميتة تطهرها. صححه ابن حبان أخرجه وصححه, أي أخرجه وصححه بمعنى أخرجه في صحيحه. وقد أخرجه غيره بألفاظ عند أحمد وأبي داود والنسائي والبيهقي وابن حبان عن سلمة بن دباغ الأديم لثاتها, وفي لفظ دباغها لثاتها, وفي أخرى دباغها طهورها, وفي لفظ لثاتها دباغها, وفي لفظ لثات الأديم دباغها. الحديث سلمة بن المحبب حتى بهذه الألفاظ كلها حديث ضعيف من هذا الطريق طريق سلمة, لأنه مداره على الجون قتادة راويه عن سلمة بن حبك والجون مجهول, لكن له شواهد الجون معناه مجهول حال والحديث له شواهد منها ما ذكر في الباب فهو حديث صحيح بشواهده. قال وابن الله أحاديث من معناها هو يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس, وفيه تشبيه الدباغ بالذكاء إعلام بأن الدباغ في تطهير منزلة تزكية الشام في الإخلال لأن الذبح يطهرها ويحل أكلها. الذبح يخرج الدم منها فيصير اللحم نقيا صافيا وحتى من الجلد أيضا يصفو, ولهذا إذا ذبح شاة أخذ جلدها طاهرا حتى لو لبسه ما زال رطبا يجوز يلبسه ولو كان رطبا قبل أن ينشف, لكنه ما يستساغ ذلك ربما من أجل الريحة التي تحصل فيه. نعم فيقول هو إن الدباغ بمنزلة التذكية يكون مقام التذكية من حيث تطهير ذلك. وسيأتي بماذا يدبر. اقرأ الجون بن قتادة. الجون قال عن مونة رضي الله عنها قالت مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاة يجرونها فقال لو أخذتم إهالها فقال إنها ميتة وحال يطهرها الماء والقرب. رجل أبو داود والنسائي. قال عن ميمونة هي أم المؤمنين والمونة بنت الحارث الهلالية كانت اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة تزوجها صلى الله عليه وسلم. المشهور أنه سمى زينب برة اسمها برة فنقل اسمها إلى زينب بل أنت زينب الله أعلم بأهل البر منكم هذين برة. قال تزوجها صلى الله عليه وسلم وهي من بنات الحارث وبنات الحارث كلهن مسلمات بنات ميمونة بنت الحارث وزينب بنت الحارث ويعني أم خالد بن الوليد أيضا أم لبابة بنت الحارث وأم ابن عباس أم لبابة بنت الحارث كلهن مسلمات صالحات وهذه أفضل باعتبار أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تزوجها صلى الله عليه وسلم في شهر القعدة سنة 7 في عمرة القرية ووفاتها 61. والصحيح أنه تزوجها وهو حلال وبنى بها بسرف وأنه لم يتزوجها وهو محرم. شيخ قول السيحان في عمرة القرية شيئا من الظهر هذا نعم هذا كلام من القيم وهذا الذي قوله أمور القضية لمعنى ما قاضى به النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو والمشركين وليست أمر قضاء العمرة أنه قضاها من العامة إلا أنه ناسا تخلفوا ولو كانت قضاء لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا باعتبار قضاء ما فات. قال وفاتها 61 وقيل 51 وقيل 66 وقيل غير ذلك قيل غير ذلك. وهي خالة ابن عباس ولم تزوجها صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بعدها. قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهالها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرب. أخرج أبو داود النسائي في غنم عنده عند الدارقطني عن ابن عباس أليس في الماء والقرب من يطهرها. هو حديث صحيح ما قال أما أليس في الشف والقرب من يطهرها فقال له إنه بهذا اللفظ باطل لا أصل له. وقال في شرح مسلم يجوز الدباغ بكل شيء ينشفه فضلات الجلد ويطيبه ويمنعه من الورود والفساد عليه كالشرط من معجنة وجدر الأزهري بأن آخره موحدة وقال هو من الجواهر الذي هو من الجواهر الذي جعله الله في الأرض يشبه الزاد. فضلات الجلد ويطيبه يعني الآن مذكور عندنا الماء والقرض تشبه الزاج. قال وجد ما ايش عندكم زاج قال وجد ما خيره بأن آخر مجلدة قال جوهري إنه طيب الرائحة مر الطعم ينبع به والقرض والقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية الطاهرة ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية ولا بتراب الرماد والنفع والأصح. عجيب أنه ما يحصل المشهور أنهم يدبغونه بالملح وبالرماد هذا في الأخير الذي عرف وهذا الصنعاني يقول لا يحصل والنووي يقول يحصل بما ينبته أو بما يزيل عنه تلك الرائحة وهذا القول هو الصواب سواء كان بالماء والقرض الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يقوم مقامه وما كان في معناه لأن القصد هو إزالة ذلك النجاسة وما له تطيبه فالقول بأنه بما يزيل الرائحة قال الجوهري أنه ما يزيل الرائحة وما كذلك يصير طيبا صالحا للاستعمال أولى من أن يكون فقط خاصا بالماء والقرض وإنما هذا إشارة إلى ما عداه ولأنه كان المشهور عندهم القرض. نعم والله أعلم. كلاهما جزاكم الله خيرا.